pássaro cachorro do Genar o Enur Zay El Shabru Ay, sahaba que el gale Hotena Vershigo Vessonar Figo Tahlawi Mish Habaib Dul Nasaye Al Filus Nasdin Kadaye Shabt Gowa Mini Hasid بساتين جمال عالي وخطف العين بالعصب الصفا والمروة الاسم وحده يساوي ملايين اندفعنا الف لعنة اتكوينا واتوجعنا واللي منا بيزاولنا ويراعينا اللي مش تبعنا عينكو حاسدة سكة بستة حبيبي مش عارف القاه سمعت اني في حكايه معاه واللي كان نايم وناداني وتيفي انا عدى وصحى طالعين ونازلين على فشوش ناس يخافوا ما يختشوش كل عامل فيها حمله وغير نفسيهم ما يشيفوش اه يا نني يا بيني وبينكم وفي اي شغلة مجننكم جارني ليا ولاد ليه عشان انا كاسر عينكم من يومي وضعي بيسمح لي ده انا الشيطان بيلمح لي بيقول لي انت فشخت الواقع انا اي مصة بترتاح لي بدرة بيسة وابن آدم عجبه هلسه واللي تفكر انه ده في النهاية يطلع فلسه فرح طارة ودمع طارة شوف عيون الليل سهارة عايز صحابك يلجالك حط له قرش جوه السجارة انا عالي فوق اي اصابة ولا روح معروف اني معروف اني يا ناس بابا وكعبي عالي على المساجين انا الفخم والباقي عجين ولو عملت عليا ضجة اصبح عفن وشبه النين مش حبايب دول نصايب عالفلوس ناس تنكدايب شاب جوا هني شيخ وشعر شايب نفسي اسفة مالها وصفة نفسي حد لنفسه يصفى مش هدور ايه امامكم فكرت فيك واحزم انا اسفة تطلع صاروخ هتشوف الدوخ نار ونور زي الشبروخ هديك مصلحة تجزر زورك بلاش قصادي تقف منفوخ انا اللي لاعب بيكو كورة انا مش حبش انا اسطورة اوعى حد يعلي صوته كله يركن جنب الدارة عايش حياته مظبوط على كيفه الاسم يغنيك عن تعريفه احلى جيه الصفا والمروة فرحة حمو صرايفو صاحب جدع مالوش مرتجع اللي يسند وقت الوجع اللي تشرف نفسه بنفسه الياس ابراهيم الجوجع احمد جوجع قاهرة اعداءه وفايك يا شادد ابزاقه خمسة علينا ساندين نفسينا احنا شعب ولي عشاقه سمعة شاي منكس بكفاءة فأي حتة يروح يتشاقى سمعة شاي ده بيكسي الحلوة والمرة بنتلاقى فؤاد عريف ده الدنج مدينته الكم بيشهد على جد عمته الصفا والمروة الطلقة القتلة صعب عبيد يسحب سكته اي كروت فاكسانة محروقة بنحط على اي حمطوقة نبعت مسا مظبوط متعاين صاحبي واخويا وغالي عليا وفايك يا بايع العدية نبعت مسا عيوقة فخامة الباشا مصطفى صيدلية حسام الشاجر مني بسانة على خزنة طول عمرها مليانة لينا اصحاب ظابطين الدنيا اي شغلة معانا